بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وقلت له: قد قال بعض أصحابنا: إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبدا. هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله هو استرسال فيما سبق ذكره من بيان القياس وأنواعه ودرجاته وصوره، وما زال يضرب الأمثال على أنواع القياس ومراتبه. وهذا مما يمتاز به الإمام الشافعي رحمه الله في تدوينه للأصول، أنه يكثر من الأمثلة والتطبيقات الفقهية في بيان ما يصبو إليه من تقرير القواعد الأصولية، عكس ما انتهى إليه كثير من الأصوليين في العصور المتأخرة من تجريد القواعد الأصولية والحديث عنها بعيدا عن تطبيقاتها وأمثلتها الفقهية. بينما الشافعي رحمه الله هو مؤسس هذا العلم وأول من دون فيه، كان يعنى بالتطبيقات الفقهية وبالشواهد على القواعد الأصولية التي قررها رحمه الله تعالى. فيضرب مثلا آخر لهذا القياس الذي سبقت الإشارة إليه، وهو القياس الأدون، هو القياس الذي لا تعرفه العامة وإنما يعرفه الخاص. فقال: وقلت له، أي لهذا المناظر، وهو في هذا الموطن هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكانت بينه وبين الشافعي رحمه الله مذاكرات علمية ومناظرات في بعض هذه المسائل. وقلت له: قد قال بعض أصحابنا، قد قال بعض أصحابنا يعني من علماء الحجاز وخاصة المدينة، مثل الزهري وأبي الزناد في هذه المسألة التي أشار إليها. قال: إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها، ما دونها يعني ما دون النفس وهي الأعضاء، خطأ يعني جنى عليه الجناية خطأ فأتلفه أو أتلف عضوا من أعضائه، لا من باب العمد ولكن من باب الخطأ. قال: فهي في ماله، فهي في ماله يعني في مال الحر، في مال الحر يعني أن الدية تكون واجبة هنا، أو القيمة، عفوا، القيمة هنا واجبة، عليكم السلام، واجبة في مال الحر وليس على العاقلة، تجب في مال الحر وليس على العاقلة، يعني قيمة هذا العبد الذي أتلفه أو أتلف عضوا من أعضائه إنما تكون واجبة في ماله، لأن هذا هو الأصل كما عرفنا. الأصل أن الجناية إنما تكون على الجاني وليس على العاقلة. قال: فهي في ماله دون عاقلته، بمعنى أن الحر هنا يدفع قيمة هذا العبد، وهذه القيمة لا تجب على العاقلة وإنما تجب على الجاني، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. والحنفية يرون أن الجناية على العبد أيضا تحملها العاقلة إذا كان خطأ. وإنما قالوا هذا من باب القياس على الحر، كما أن الحر إذا جني عليه خطأ فإن العاقلة بمعنى العصبة، عصبة الرجل وقرابته من أبيه، هم الذين يتحملون الدية في الحر. فهكذا في قيمة العبد. وهذا كما ذكرنا مذهب الحنفية. أما الجمهور فيرون أن العاقلة لا تحمل، كما قال لا تعقل عبدا ولا تعقل العاقلة عبدا، يعني لا تحمل أو لا تتحمل قيمة العبد المجني عليه، قيمة العبد المجني عليه. لماذا؟ لأن عرفنا أولا أن الأصل في الجناية أن يتحملها الجاني دون العقل، وجاء الدليل في خصوص القتل الخطأ في الحر، فنقتصر على هذا المقدار. ثم العبد هو سلعة في الأصل يشبه الأموال الأخرى، وكما أن الجاني إذا أتلف سيارة لإنسان أو مالا لإنسان لا تتحمله العاقلة، وكذلك في إتلاف العبد باعتبار أنه يعامل معاملة السلعة. فهذا ما ذهب إليه الجمهور. فقلنا هي جناية حر، وإذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ، وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرما من خطأ، والله أعلم. وقلت بقولنا فيه، بمعنى أن العاقلة تحمل هذه الجناية قياسا على الحر باعتبار أنها جناية من حر، يعني القياس هنا قام على اعتبار هذا المعنى، وهو أن الجناية صادرة من حر. فكما وجب على العاقلة أن تتحمل هذا في الجناية الصادرة من حر على حر، قالوا كذلك الجناية الصادرة من حر على عبد فإنه يلحق به قياسا عليه. وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد، وقلت يخاطب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله يقول من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله، وهذا القول ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الشعبي أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا. فالشيباني رحمه الله أول هذا الأثر الثابت عن عمر وعن الشعبي أوله بهذا التفسير، احتمل قوله لا تعقل جناية عبد، يعني لا تحمل العاقلة عبدا يعني جناية صادرة من عبد. فالجناية هنا من العبد بعكس المسألة الأولى التي تحدث عنها المؤلف، العبد هناك مجني عليه، أما هنا العبد هو الجاني. فمحمد بن الحسن أول أثر عمر رضي الله عنه بأنه يقصد به لا تحمل عبدا يعني لا تحمل جناية عبد، ففسره بهذا التفسير. وهذا التفسير يعني لا يستقيم أولا مع السياق، لو لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا أو اعترافا ولا صلحا السياق واضح أن المقصود بالعبد هنا العبد المجني عليه، العبد المجني عليه، بالإضافة إلى الجانب اللغوي، لأنه كان المقصود هذا المعنى الذي حمله الشيباني عليه، لقال لا تحمل العاقلة عن عبد، لا تحمل العاقلة عن عبد، إذا كان المقصود أن العبد هنا هو الجاني، فيتعدى الفعل هنا بصيغة عن، بهذا يستقيم حمله على المعنى الذي أشار إليه الشيباني رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال لأنها في عنقه دون مال سيده غيره، لأن العبد إذا جنى فجنايته في رقبته، جنايته في رقبته، بمعنى أن سيده لا يتحمل جنايته، ولا عاقلة العبد يتحملون جنايته، ولا عاقلة السيد أيضا يتحملون جنايته، فهو في رقبته، بمعنى أن السيد مخير هنا، إما أن يسلمه هذا العبد في مقابل ما جنى، وإما أن يفديه، يعني يفتدي هذا العبد من أهل الحق، من أهل المجني عليه، فهو في عنقه وفي ماله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لو كان بهذا المعنى الذي فسره الشيباني رحمه الله. فقلت بقولنا، يعني قلت بهذا القول، ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. قال أجل، يعني أقول به بهذا القول. قال وقلت له وقال صاحبك وغيره، يقصد بصاحبه الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وغيره من أصحابنا يعني من فقهاء الحجاز، جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومعه فقهاء أهل الحجاز والحنابلة يقولون جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، بمعنى أن جراح العبد إنما تقدر بحسب تقدير دية الحر، بحسب تقدير دية الحر، فالحر مثلا في جراحاته في أعضائه ما كان عضوا واحدا ففيه الدية كاملة كالأنف مثلا، وما كان منه عضوان ففي أحدهما نصف الدية، وهكذا اضطرادا وقياسا. فكذلك فيما يتعلق بجراح دية العبد، بمعنى أن النسبة التي تكون في حق الحر تكون هي في حق العبد، ولكن من القيمة، ولكن من القيمة، فلهذا مثل قال ففي عينه نصف ثمنه، الحر إذا تلفت عين من العينين ففيه نصف الدية، ففي حق العبد نصف الثمن أو نصف القيمة، وفي موضحته يعني الجرح الذي يسمى بالموضحة التي أوضحت العظم وصلت إلى العظام نصف عشر ثمنه، لأن الموضحة في حق الحر فيها نصف العشر خمس من الإبل كما جاء في حديث أبي بكر عمرو بن حزم، فكذلك هنا ولكن من الثمن والقيمة وليس من الدية. وخالفتنا فيه، الإمام محمد بن الحسن الشيباني خالف في هذه المسألة حتى شيخه أبا حنيفة رحمه الله، وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. الإمام الشيباني رحمه الله يقول بأن جراحات العبد هي بحسب القيمة، بحسب ما نقص من القيمة، بمعنى أن هذا العبد يقوم صحيحا ويقوم مصابا بهذا الجرح الذي أصابه بعد أن يبرأ، ثم ينظر إلى الفرق بين القيمتين، بين قيمته صحيحا وقيمته مصابا، فيدفع الجاني هذا الفرق. فهذا هو الحكم عند الإمام الشيباني رحمه الله، وهو بهذا خالف الجمهور، وخالف أبا حنيفة رحمه الله شيخه. وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه، وهو لم ينفرد بهذا، يعني قوله هذا هو كان يقضي به مروان بن الحكم في المدينة. ومروان بن الحكم وإن كان صار واليا وخليفة لكنه كان فقيها من فقهاء المدينة، وهو أيضا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته، يعني في هذا القول الذي هو جراح العبد في ديته الذي سبق أن قاله الشافعي رحمه الله، وهو جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. أخبرا قلته أم قياسا؟ من أين قلت هذه المقالة؟ هل اعتمدت فيه على النص أو على القياس؟ فقال الشافعي رحمه الله قلت أما الخبر فيه فمن سعيد بن المسيب، أو فعن سعيد بن المسيب. قال فاذكره. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه، يعني دية العبد في ثمنه، فسمعته منه كثيرا هكذا، وربما قال كجراح الحر في ديته. يعني سعيد كان يعبر بالعبارة الأولى، وأحيانا كان يزيد فيقول كجراح الحر في ديته، يعني جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. وهذا ثابت عن سعيد بن المسيب، رواه البيهقي والشافعي، وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح كما هو واضح في هذا السند. قال ابن شهاب فإن ناسا يقولون يقوم سلعة. ابن شهاب يشير لأن أناسا منهم مروان بن الحكم خليفة، فإن ناسا يقولون يقوم سلعة، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني. فقال إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك. يعني الشيباني اعترض على الشافعي، قال له أنا طلبت منك حديثا يحتج به، وأما قول سعيد بن المسيب هذا ليس بحجة، ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو أحد الصحابة، إنما هو قول أحد التابعين. فقلت قد أخبرتك، يعني قال الشافعي قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب. قال فليس في قوله حجة. قال أي الشافعي وما ادعيت ذلك فترده علي، يعني أنا ما ادعيت أن قول سعيد هذا حجة حتى ترد عليه فتقول بأن هذا ليس بحجة، إنما أخبرتك من ناحية الخبر أعلى ما عندي هو قول سعيد بن المسيب. قال فاذكر الحجة فيه. قلت قياسا على الجناية على الحر، قياسا على الجناية على الحر، يعني مستندي في هذا القول إنما هو القياس على الحر. فالشافعي رحمه الله إذن لم يستند في هذه المسألة إلا على القياس، ولم يثبت عنده خبر إلا هذا الأثر عن سعيد بن المسيب. ولهذا ابن حزم رحمه الله أنكر هذا القول، لأنه ينفي القياس كما نعرف، ونفى هذا القول الذي ذهب إليه الشافعي بناء على أنه لا يرى القياس، وأنه ما في دليل في المسألة إلا القياس على الحر، فلذلك نفى. قال يعني الشيباني رحمه الله قد يفارق الحر في أن دية الحر موقتة وديته ثمنه، وديته أي العبد ثمنه. يعني الشيباني رحمه الله اعترض على هذا القياس، قال هذا قياس مع الفارق، لا يصح هذا القياس لوجود الفرق بين الأصل والفرع. ما هو الفرق يا إمام؟ قال دية الحر موقتة يعني محددة شرعا. دية الحر جاءت فيها النصوص والحديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب عمرو بن حزم فيه تفصيل لهذه الديات، فهي موقتة يعني محددة من قبل الشرع، بخلاف العبد سواء في دية النفس أو في دية الأعضاء فإنه لم يرد فيه توقيت من قبل الشرع، لم يرد فيه توقيت من قبل الشرع. فقال فلا يقاس، لا يقاس العبد على الحر لوجود هذا الفرق. وديته ثمنه، ثمنه يعني دية العبد ثمنه، قيمته التي تحدد بحسب السوق، فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه، لأن في كل واحد منهما ثمنه. يعني هذا قياس مع الفارق، وإلحاقه بالسلع أشبه وأقرب من إلحاقه بالحر. ولهذا قال الشيباني بأن الواجب فيه هو القيمة، ويحدد هذا بحسب الفرق بينه صحيحا وبينه مصابا بهذا الجرح. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك، يعني فهذا حجة عليك لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد. يعني إذا شبهت العبد بالسلع فيلزمك أن لا تحمل العاقلة جناية العبد أو قيمة العبد، لأن العبد سلعة، ونحن وإياك متفقون على أن الرجل حتى الحر إذا أتلف سلعة من السلع فإن عاقلته لا تتحمل هذه الجناية. قال فهذه حجة عليك في مسألة تحمل العاقلة جناية العبد. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك. قال ومن أين؟ قال يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن، ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله. يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن، يعني وهو أي العبد عندك بمنزلة ثمن السلع، قيمته بمنزلة ثمن السلع، والقيمة والثمن بمعنى واحد يعني لا فرق بينهما من الناحية الفقهية، لكن من الناحية اللغوية بينهما فرق، فقيمة الشيء هي ثمنه المساوي له بدون زيادة ولا نقصان. يعني هذه السيارة قيمتها في السوق 100,000، لكن لما تقول ثمن الشيء هو ما بيع به الشيء، سواء كان مساويا لقيمته الحقيقية أم زائدا عليه أم ناقصا عنه. ولهذا جاء في القرآن وتشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أو شروه بثمن بخس، فالثمن قد يكون ناقصا وقد يكون زائدا وقد يكون مساويا، لكن القيمة إنما تطلق على الثمن المساوي لهذه السلعة في السوق على ما تستحقها يعني. فهنا يقول وهو عندك، يعني هذا العبد عندك بمنزلة ثمن السلع، يعني قيمته بمنزلة ثمن السلع. فيكون الاعتراض هنا يعني لماذا فرقت بينهما، لماذا فرقت بينهما فجعلت الأولى على العاقلة والثانية على الجاني، يعني جعلت الجناية على العبد على العاقلة تتحملها، بينما جعلت في المسألة الثانية وهي الجناية على المال على البعير كما مثل هنا في هذا الموطن، جعلته في مال الجاني، مع أن كل منهما هو عندك بمثابة السلع. قال فهو نفس محرمة. شيباني رحمه الله يقول في فرق بين السلع وبين العبد، يعني من ناحية أن العبد نفسه محرمة. قلت يعني الشافعي والبعير نفسه محرمة على قاتله، يعني حتى البعير الذي جنى عليه الجاني هي محرمة على هذا القاتل أن يجني عليها لأنها مال الغير. قال ليست كحرمة المؤمن، صحيح البعير له حرمة لكن قال ليست كحرمة المؤمن. قلت ويقول لك يعني مخالفك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره، ولا العبد له من الحرمة والمكانة والحقوق مثل حقوق الحر في كل الجوانب. فقلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى، أفتعقله العاقلة، يعني هو عندك يشبه الحر في هذا، أفتعقله العاقلة؟ قال ونعم، يعني قال نعم يعني تعقل العاقلة دية العبد، وهذا مذهب الشيباني رحمه الله ومعه الإمام أبو حنيفة. قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة، قال نعم، يعني يريد الشافعي رحمه الله أن يبين له الفروق الموجودة في العبد التي تفرق بينه وبين السلع، هو ألحقه بالسلع لكن قال هناك فروق في هذا القياس ينبغي أن تلاحظ، منها أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية والكفارة في قتل النفس بينما لم يوجب هذا في إتلاف السلع، من أتلف سلعة سيارة لإنسان مثلا فتجب عليه الدية ولا الكفارة، إنما تجب عليه قيمة هذا المال المتلف، فهذا فرق. قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمنا، وأن الثمن كالدية، قال نعم هو يرى هذا. قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد، قال نعم يعني يقول بهذا. قلت وزعمنا يعني أنا وأنت أن نقتل العبد بالعبد، قال وأنا أقوله. قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك، يعني العبد يشارك الحر في هذه المعاني التي أشار إليها، وهذه المعاني لا توجد في الأموال والسلع، فإتلاف السلع ليست فيها دية ولا كفارة ولا يقتل العبد بالعبد، فهناك فرق بينهما. فقد جامع الحر في هذه المعاني عندك وعندنا في أن بينه وبين المملوك مثله قصاصا في كل جرح، يعني لو قتل مملوك مملوكا ففيه القصاص، لكن بهيمة قتلت بهيمة ما فيه القصاص، كذلك بهيمة قتلت مسلما تجب عليها الدية والكفارة، ما تجب عليها الدية والكفارة. وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراحة بعير فتجعل فيه ما نقصه يعني من القيمة، ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته، وهو يجامع الحر في خمسة معان ويفارقه في معنى واحد. جمع في خمسة معاني، هي المعاني التي أشار إليها، العاقلة والدية والكفارة وقتل الحر بالعبد، والمسألة الأخيرة قتل العبد بالعبد. هذه المعاني الخمسة يشارك فيها العبد الحر ويفارق البهيمة فيها. وقال له تركت هذه المعاني الخمسة وأخذت بمعنى واحد يشترك فيه العبد بالبهيمة أو السلع، أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على ما جمعه في معنى واحد، مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا، يعني ما هو في الأمور الخمسة فحسب، أنما حرم على الحر حرم عليه، وأن عليه الحدود والصلاة والصيام وغيرها من الفرائض وليس من البهائم بسبيل، يعني أنه أيضا عبد مكلف، العبد مثل الحر أيضا، لأن كل منهما عبد مكلف تعلقت الأحكام الشرعية بذمتهما. قال رأيت ديته ثمنه. الشيباني يقول أنا عندي مستند هذا الإلحاق والمعنى الذي تعلقت به أن العبد إذا جني عليه فالواجب فيه ماذا؟ القيمة أو الثمن، وهذا كاف في أنه يعامل معاملة السلع. قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته؟ الشافعي رحمه الله يشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة دية المرأة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فكون المرأة ديتها على نصف دية الرجل، يقول ما منع هذا أن تكون جراحاتها في ديتها معتبرة بالدية أيضا، معتبرة بالدية يعني على النصف. فالعين مثلا إذا أصيبت من المرأة فيها نصف ديتها، وإذا كانت الدية 50 فهذه فيها 25 بعكس الرجل، وهكذا في حال الرجل، كما أن جراحات الرجل معتبرة بديته أيضا، فما كان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة، وما كان منه عضوان ففيه النصف، وهكذا. هو يريد أن يقول بأن اشتراك الشيء مع الشيء الآخر في حكم واحد وفي معنى واحد لا يستلزم أن يأخذ حكمه في المسائل الأخرى، لا يستلزم أن يأخذ حكمه في المسائل الأخرى. فكون هذا العبد شابه البهيمة أو السلعة في أن ديته قيمته لا يستلزم أن يكون مثله في الأحكام الأخرى. وقلت له، يعني قال الشافعي رحمه الله للإمام الشيباني، إذا كانت الدية في 3 سنين إبلا، أفليس قد زعمت أن الإبل تكون بصفة دينا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه أو تقيسه على لغة الشافعي على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر، وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا، فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد. يشير إلى مسألة السلم أو السلف في الحيوان، فالإمام الشيباني رحمه الله لا يجيز السلف في الحيوان، أن الإنسان يسلم في حيوان. لماذا؟ قال لأن الحيوان غير مكيل ولا موزون ولا ينضبط، والنبي قال من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا لا يكال ولا يوزن، وبين البعير والبعير فرق، اختلف في الوزن في الطول في الشكل في اللون، هناك بعض الفروق، لا يمكن أن يكون بعير مثل بعير آخر في كل شيء، فالتفاوت موجود بينهما. فالإمام الشيباني رحمه الله منع من السلم في الحيوان. الشافعي رحمه الله تعالى يقول له يعني أنت ذهبت إلى هذا القول وتركت قياس هذه المسألة على أمور سلمت بها، كان الأولى بك أن تقيس هذه المسألة على تلك المسائل أو المواضع الثلاثة التي سلمت بها. ما هي هذه المواطن الثلاثة؟ قال الكتابة، كتابة العبد، العبد إذا كتب سيده على إبل، على 100 من الإبل، هذا جائز حتى عند الإمام الشيباني. فجعل الحيوان دينا هنا، وهكذا في المهر، لو قال لها المهر 100 من الإبل ليست حاضرة ولكن بعد سنة، فجعل الحيوان دينا أيضا. وهكذا في مسألة الدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها 100 من الإبل ثم نجمها أو قسطها على 3 سنين، إذن هي حيوان مؤجل أيضا. الشافعي يقول رحمه الله كان الأولى بك أن تجيز السلم في الحيوان قياسا على هذه الأمور الثلاثة التي أنت تقول بها، وبعضها ثبت به النص مثل مسألة دية الإبل وأنها منجمة في 3 سنين، بل قال له خالفت أيضا نصا تقاس هذه المسألة عليها، وهي ما أشار إليه بقوله من النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا ثم أمر بقضائه بعد، واستسلف بكرا كما جاء في بعض الروايات يعني الفتي من الإبل، ورده رباعيا يعني أكمل 6 سنين ودخل في 7. فهذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحيوان دينا، جعل الحيوان دينا، مع أنه كما يقول الشيباني رحمه الله لا تطابق بينهما وبينهما تفاوت. فقال يعني قال الشيباني رحمه الله كرهه ابن مسعود، يعني إنما قلت بمنعه لكراهية عبد الله بن مسعود، وهو لا يقصد بهذا الحصر، يعني هو أشار إلى أن عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الذي يرجع إليه فقه أهل العراق كره هذا العقد وهو السلم في الحيوان، وابن مسعود كرهه للمعاني التي أشرت إليها سابقا، ولحديث سمرة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فقلنا يعني قال الشافعي رحمه الله وفي أحد مع النبي حجة، يعني أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقرض بكرا ورد رباعي، وهذا يدل على جواز أن يكون الحيوان دينا وسلما. فكيف تحتج على هذا وترد بقول صحابي وفي أحد مع النبي حجة؟ قال لا، ففي أحد له كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متفق عليه بين المذاهب جميعا حتى عند الحنفية كما قال الشيباني هنا، لا يعني لا لأحد حجة في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت عن النبي، يعني هو يشكك في ثبوت الخبر في هذه المسألة. قلت هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه خيرا منه، وثابت في الديات عندنا وعندك، هذا في معنى السنة. قال فما الخبر الذي يقاس عليه؟ يعني يقاس السلم في الحيوان عليه. قلت أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بعيرا فجاءته إبل فأمرني أن أقضيه إياه، فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. يعني هذا هو الخبر أو الحديث الذي قسنا عليه السلم في الحيوان، فهو الأصل المقيس عليه في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الحيوان دينا أو قرضا، وقضاه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما هو أحسن منه. وأما حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية، فهذا كما حمله الشافعي رحمه الله على النسية بين الطرفين، النسية من الطرفين، يعني أن يكون الحيوان في الطرفين مؤجلا، فباع حيوانا مؤجلا بحيوان مؤجل، فيكون من من باب بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين. فحمله الشافعي رحمه الله على هذا، وأخذ بحديث أبي رافع الذي يدل على جواز السلف في الحيوان. قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت ما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام. لما انتهى من القياس والمواطن التي يجوز القياس عليها، شرع في بيان ما لا يجوز من القياس أو المواضع التي لا يجوز القياس فيها، وذكر من ذلك الحكم المخصوص، الحكم المخصوص أو ما يسمى بالرخصة، فقال بأن القياس لا يجري في الرخص، فالرخص لا يقاس عليها. وهذه كما عرفنا سابقا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله، وهو المشهور عن مالك رحمه الله، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. ووجه هذا كما عرفنا أنه أي القياس يؤدي إلى كثرة مخالفة الأصل، إلى كثرة مخالفة الأصل، فيكون هذا القياس معارضا بعموم الدليل، وعند غيرهم يجوز هذا القياس من باب اتباع مقصود الشرع في الرخصة. فإذا وجد المعنى الذي من أجله وقعت الرخصة فلا بأس أن يقاس غيره عليه كما هو مذهب الحنابلة. قال وفي مثل ماذا؟ قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء. فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصنا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دون ما سواهما. مثل لهذا المعنى المخصوص أو الحكم المخصوص الذي لا يجوز القياس عليه بمسألة المسح على الخفين، وقال المسح على الخفين هذا رخصة، لأن الأصل هو الغسل في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا هو الأصل، لكن جاءت السنة النبوية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، فأجزنا هذا بناء على الدليل، لكن قال لا يجوز أن نقيس على الخفين غيرهما مثل القفازين ومثل البرقع، البرقع هو النقاب، ومثل العمامة، فقال هذه الأشياء لا يجوز أن نقيسها على المسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين هو رخصة في الأصل، يعني هو استثناء من الأصل، فلا نوسع دائرة الاستثناءات ونقيس عليه. قال فتعد هذا خلافا للقرآن، هل ترى أن هذا القياس مخالف للقرآن؟ قال أو هذه السنة، هذا الحكم الذي ثبت بالسنة مخالف للقرآن؟ قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال، يعني السنة لا يمكن أن تخالف القرآن بحال. قلت فما معنى هذا عندك؟ قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة، يعني هذا ما في تعارض بين السنة وبين القرآن فيها، فتكون الآية أصلا وأرجلكم إلى الكعبين هي مقصودة في الأصل في حق من لم يلبس الخفين، في حق من لم يلبس الخفين، كأنه يقول هو عام أريد به الخصوص، هو لفظ عام ولكن أريد به الخصوص، أريد به من تجردت قدماه من الخفين، هذا الذي يجب عليه الغسل. قال أو يجوز هذا في اللسان، يعني هذا يجوز في اللغة أن يأتي هكذا اللفظ عاما ويقصد به بعض أفراده؟ قلت نعم، وهذه حجة من الشافعي وهو إمام في اللغة يحتج به في اللغة، أن اللفظ قد يأتي عاما ويراد به بعض أفراده، خلافا لمن زعم أن هذا لا يصح لغة. كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء، استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد، يعني مثل بهذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ليس كل أحد أراد الصلاة يجب عليه الوضوء، وإنما المقصود به صاحب الحدث، أما المتوضئ لا يدخله هذا، فإذا هذا أيضا لفظ عام أريد به بعض أفراده. وضرب مثلا ثالثا وقال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارق، وإنما من سرق نصابا وتوفرت فيه شروط السرقة. فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال فما مثل هذا في السنة؟ قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وسئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل نعم فنهى عنه، ونهى عن المزابنة وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه، وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، فرخصنا في العرايا بإرخاصه، يعني ترخيصه صلى الله عليه وسلم، وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلة في المزابنة، يعني هي في الأصل داخلة في المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلة في المزابنة بإرخاصه، فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه بكيل للمزابنة، أي يعني للنهي عن المزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه، يعني لا نقيس عليه غيره أيضا. قال فما وجه هذا؟ قلت يحتمل وجهين، أولاهما به أو أولاهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما حل وتحريم ما حرم. يعني في النهاية يقول هذا إما أن يكون من باب العام الذي أريد به الخصوص ابتداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالنص الأول هو أراد بهذا التكلم ما عدا بيع العراية، وإما أن يكون من العام المخصوص، يعني العام الذي أريد به العموم ثم بعد ذلك جاء التخصيص وأخرج بعض أفراده من هذا العام. فقال سواء كان من هذا الباب أم من هذا الباب فالواجب علينا العمل بهذا الدليل وطاعته فيما أمر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.